بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات إيلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ عثمان الخميس. السلف أو بيع التسليف، طيب، ثم القبض، ولذا قيل له بيع السلف. ماشي. البيوع عادة التي تتم بين الناس، ما هي أنواع البيوع تتم بين الناس؟ إما سلم مستلم، صح ولا لا؟ تسلم الثمن كاملا وتستلم البضاعة، هذا واضح. هذه يسمونها بيع إيش؟ حال بحال، سلم واستلم. هذا نوع من أنواع البيوع، وهو أشهر أنواع البيوع. هذا أشهر أنواع البيوع، أنك تسلم المبلغ كاملا وتستلم البضاعة كاملة. طيب، يعني تقول له مثلا هالساعة هذه، طيب تقول له بكم هذه الساعة؟ يقول لك بخمسة دنانير. تقول تفضل هذه خمسة دنانير، يقول تفضل هذه الساعة. هذا جل بيع الناس الآن، عندما تشتري من الدكان، عندما تشتري من الخباز، عندما تشتري ملابس، عندما تشتري أي شيء، عادة بيع الناس حال بحال، سلم واستلم. هذا نوع مشهور وهو أشهر الأنواع عند الناس. هناك معجل الثمن، طيب، معجل المثمن، مؤجل الثمن، اللي هو البيع بالأقساط. الآن البيع بالأقساط، المثمن معجل، تستلم أنت البضاعة، يعطيك البضاعة وما زلت مدين له. إذن الثمن استلمه كاملا ولا لم يستلمه؟ لم يستلمه كاملا، لكن تستلمت البضاعة. إذن معجل المثمن، المثمن اللي هو المبيع، الشيء الذي باعه، هذا معجل، أنت استلمته، سيارة، البيت، أي اللي يكون استلمته. لكن الثمن أنت الآن ما أجل، قد تكون ما دفعت شيئا أصلا، وقد تكون دفعت جزءا من المبلغ قل أو كثر، لكن في النهاية الثمن لم يستلمه كاملا. إذن المثمن معجل والثمن مؤجل. طيب، هذا نوع الأنواع. النوع الثالث، معجل الثمن مؤجل المثمن، العكس، ادفع الحين واستلم بعدين. واضحة؟ ادفع الآن واستلم بعدين، استلم بعد شهر، استلم بعد سنة. هذا هو بيع السلم، هذا هو بيع السلم. إذا بيع السلم، الثمن معجل، تدفع الآن نقدا حالا تدفع الثمن. أما المثمن، المبيع البضاعة، تقبضها بعدين. بعدين متى؟ حسب ما تتفقان، ممكن بعد يوم، ممكن بعد شهر، ممكن بعد سنة، بعد سنتين، حسب الاتفاق الذي بينك وبينه. لكن الشاهد أن البيع إما أن يكون حالا بحال، شيء حال بشيء حال، وإما أن يكون معجل المثمن مؤجل الثمن، وإما العكس، معجل المثمن الثمن مؤجل المثمن. واضح؟ طيب، النوع الرابع، مؤجل بمؤجل، مؤجل بمؤجل. كيف مؤجل بمؤجل؟ تقول له أنا اشتريت منك هذه السيارة اللي تأتي بعد سنة، ويقول هذا أنا أدفع لك لما تجيب السيارة بعد سنة، ما استفدت شيء. هذا الدين بالدين، الكالئ بالكالئ. طيب، هذا لا يصح هذا البيع، لأنه ما في شيء موجود، لا المبيع موجود ولا الثمن موجود. فالأصل إما أن يوجد أو يوجد أحدهما، إما أن يوجد أو يوجد أحدهما. أما إذا لم يوجد شيء منهما فهذا بيع الدين بالدين أو بيع الكالئ بالكالئ، وأكثر أهل العلم على عدم صحته، وسيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام عليه عندما نتكلم عن السلم. قال ابن عباس، قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين. ما معنى يسلفون الآن بناء على ما تقدم الآن؟ ما معنى يسلفون في الثمار؟ لا، اللي يجيب يرفع يده. ما معنى يسلفون في الثمار؟ نعم، شلون؟ يعني يدفع الآن يستلم الثمار بعد سنة، يعني الآن يدفع ويستلم القمح أو الشعير بعد سنة. لا هذا مو سلم. سلم يدفع الحين، الدفع مقدم السلم والاستلام بعدين. إذن هكذا، إذن يسلفون في الثمار، يعني إيش؟ يدفع الآن ويستلم بعدين. وهذا من رفق الشريعة، لأن أحيانا أنا عندي مزرعة بس ما عندي القدرة أني أديرها، لا أستطيع أشتري بذر. عندي أرض وأرض زراعية لكن ما أستطيع أشتري آلة الحرث، ولا أستطيع أن أستأجر عمالا، بل ولا أستطيع أن أشتري البذور أو أن أشتري الماء إذا كان الماء يحتاج إلى شراء، أو حفر إذا كان يحتاج إلى حفر. طيب لكن عندي خبرة وعندي أرض وما عندي إيش؟ مال نقدي أعمل به. فيأتيني آخر عنده مال بس ما عنده أرض ولا عنده خبرة ولا له خلق ولا عنده وقت، واضح؟ فيجي لصاحب المزرعة فيقول له أنت الآن لا أنت اللي قادر تشتغل ولا أنا اللي قادر أكل، فما رأيك أن نتعاون؟ قال ماذا؟ قال أنا أدفع الآن لك وأشتري منك مقدما الآن، أدفع مقدما الآن على أن تعطيني بعد ما تشتغل بالمزرعة. فيقول له أريد منك مثلا 300 صاع من التمر أو 300 صاع من القمح أو الشعير اللي يكون. يقول هذا أنا ما عندي أزرع. ماشي ما عندي مشكلة، كم يكلف 300 صاع؟ قال 300 صاع يكلفك 700 دينار مثلا. قال تفضل هذه 700 دينار، واضح؟ هذه 700 دينار. هذه 700 دينار يستفيد منها الآن الزارع صاحب الأرض، فيروح يشتري فيها إيش؟ الآلة، يشتري فيها البذور، يحرث فيها ويشتغل بها 700 هذه. طيب فلما يشتغل في هذه 700، بدون هذه 700 كان إيش؟ كان عاجزا عن العمل، لا يستطيع أن يعمل. هذه 700 أعطته إيش؟ قدرة أن يعمل. يعمل طبعا سينتج 1000 أو 2000، ثم يعطي هذا 700 وهو ربح إيش؟ الزيادة، صح ولا لا؟ هذه استفادة من؟ صاحب المزرعة، صاحب الأرض. استفاد ولا ما استفاد؟ يعني في السابق ما كان يستطيع أن يخرج فلسا واحدا، الآن بسبب إعطاء هذا الرجل له المبلغ مقدما، طيب استطاع أن يكون له ربح ولا لا؟ طيب هذه طيب ما هي استفادة الذي دفع 700؟ استفادة الذي دفع 700 أنه يأخذ بسعر أرخص، يأخذ بسعر أرخص. يعني الآن لما هذا يكون عند القمح وجاهز وكذا، طيب الصاع يبيعه ب100 دينار مثلا أو ب50 دينار، بغض النظر الصاع ب50 دينار، هذا جاهز تبي تشتري اشتر. لكن لما يجي هذا ما عنده لا صاع ولا شيء ولا كذا، يقول له أنا أساعدك لكن كم تعطيني الصاع؟ قال الصاع لك أنت ب30 دينار، واضح؟ فإذا استفاد من؟ الذي دفع مقدم نخذها بسعر إيش؟ بسعره. والذي اشتغل استفاد بأنه زرع زيادة عن المطلوب منه. إذن هذا استفاد، وهذا من رفق الشريعة، من رفق الشريعة استفاد هذا واستفاد. دعوا الناس ينفع بعضهم بعضا، فهذا انتفع وهذا انتفع بهذه الطريقة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل المدينة وجدهم يسلفون، يعني يتعاملون بهذا الأمر، السلف هذا موجود عندهم في الثمار السنة والسنتين، أحيانا حين يعطيني لسنتين يقول أشتري منك لسنتين قادمتين، تعطيني السنة القادمة، يعني الآن مو هذا قلنا 300 صاع 700 دينار، يقول طيب أنا أريد 600 صاع على سنتين ب1400 دينار، واضح؟ فالقصد إذن أن أهل المدينة كانوا يسلفون، أي يتعاملون بهذا النوع من البيع، وهذا هو الأصل وهذه القاعدة مبنية على قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض. طالما أنكم تراضيتم وليس فيه غش ولا ظلم ولا ربا، الأصل أنه إيش؟ حلال. الغش طبعا يدخل الغرر. طيب إذن الأصل في البيوع دائما قلنا إيش؟ معاملات، الأصل فيها الحل والتسهيل على الناس وعدم التضييق عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقط إيش؟ أراد أن يبين لهم إيش؟ أن يحذروا من بعض الأخطاء. فقال من أسلف في ثمر، يعني إذا أردتم أن تسلفوا وأنتم تسلفون الآن، لكن تنبهوا، فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. لا تصير المسألة مفتوحة ولا تصير المسألة غير مقيدة بكم معين. يعني لا يجي يقول لك هذا 1000 دينار يلا اشتغل مقابل ايش 1000 دينار. لابد من الآن تحدد كم 1000 مقابل كم، لأن تعطيه 1000 ثم يعطيك 100 صاع تقول لا أنا ب700 صاع لا ظلمت، لا من الآن لابد أن تحسن المسألة. 1000 دينار مقابلها 700 صاع مقابلها 1000 صاع حسب ما يتفقان عليه. وأيضا يكون إيش في أجل معلوم، لابد أن يكون الأجل معلوما، متى بعد سنة أما تصير مفتوحة كل ما جاء قال عطني قال اصبر متى اصبر اصبر بعد 5 سنوات بعد 6 سنوات بعد 7 سنوات لا لابد أن يكون الأجل إيش معلوما حتى لا يظلم هذا ولا يظلم ذاك. فهذا بالنسبة لبيع السلم. ما في أسئلة اكتب. نعم السلم هو معجل الثمن مؤجل المثمن، هذا هو السلم، أما الباقي هذا فقط أنواع. جزاك الله خير. الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس هو بيع السلم، يعني يقول هذه الآية في بيع السلم. ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية يقول ليس المقصود بالدين هنا هو القرض الحسن فقط، وإنما هو بيع السلم، أن فعلا دينه سلمه الآن المال على أن يستلم البضاعة بعد مدة، قال إلى أجل مسمى إذا تداينتم إلى أجل. إذن اشترط أهل العلم أن يكون المبلغ مقدما وأن يكون الأجل معلوما. نعم شروط صحة السلم. طبعا هنا ابن قدامة رحمه الله تعالى قال ويصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطته بها وذكر قدره بما يقدر به من كيل أو وزن أو ذرع أو عد وجعل له أجلا معلوما وأعطاه الثمن قبل تفرقهما. هذه تسمى شروط صحة بيع السلم. إذن بيع السلم ليس فوضى وإنما منظم له شروط، منظم له شروط. الشرط الأول انضباط الصفة، أن تكون الصفة منضبطة بكيل أو وزن أو ذرع أو عد حسب اشتريت تشتري منه. تريد أن تشتري قمحا كيل، تريد أن تشتري مثلا أرز إذا لابد في الوزن مثلا، طيب الذي يباع بالوزن والذي يباع بالكيل، تريد خام طيب قماش إذا ذرع بالذرع يعدونه، طيب تريد أن تشتري مثلا بطيخ مثلا بالعد يعد حبة حبتين بيض بالعد وهكذا، واضح ولا لا؟ إذا لابد أن يكون المسلم به اللي هو المبيع لابد أن يكون منضبطا، لابد أن يكون منضبطا بالعد كم حبة، بالذرع كم متر، بالوزن كم كيلو، بالكيل كم صاع. إذن لابد أن تضبط الصفة، لابد أن تضبط الصفة. مو تقول له والله 1000 دينار مقابل تفاح، كم تفاحة؟ واضح ولا لا؟ 1000 دينار مقابل قماش، يمكن يجيب لك قماش قليل ويقول لك ليش هذا ب1000؟ ممكن أنت طالب بأكثر وتقول له لا هذا ما لابد أن تعطيني أكثر مما أعطيتني لأن أنا ما أعطيك 1000. لا من الآن 1000 دينار مقابل 70 قطعة خام، 1000 دينار مقابل 1000 تفاحة، 1000 دينار مقابل 60 صاعا وهكذا. إذا لابد أن ينضبط بالصفة بحسب حاله، إن كان يعد ذكر العدد، إن كان يزرع ذكرت الأمتار، إن كان يوزن ذكرت الأوزان، إن كان يكال ذكرت الأصع. واضح إن شاء الله تعالى. إذا الشرط الأول ما هو؟ أن يصفه بما إيش؟ بما ينضبط به. طيب أن يكون إلى أجل معلوم، إلى أجل معلوم. قال فلا يصح إلى قدوم فلان، لماذا؟ فلا يأتي فلان، طيب ما جاء فلان شلون ننتظر لمتى؟ لأن هذه القضية معلقة بشخص، مشكلة هذه. طيب إذا لابد أن يحدد الوقت حتى يستطيع أن يحاسبه، حتى يستطيع أن يحاسب، إلا إذا قال حتى يأتي فلان، كل ما جاء قال ما أتى فلان، كل ما جاء قال ما أتى فلان، ما أتى فلان، ما أتى فلان. طيب إلى متى؟ إذا لابد إيش؟ أن يحدد إيش؟ بأجل معلوم يتكرر يأتي. طيب رمضان، خلاص رمضان يأتي. طيب بداية السنة، بداية السنة تأتي، دخول شهر كذا، دخول شهر يأتي. أما أن يعلقه إذا نزل المطر، طيب ما نزل المطر، ما نزل المطر، قد يصيب الناس فينا ولا ينزل المطر. طيب يقول إذا نزل البرودي، متى ينزل البرودي؟ إذا رجع الحجاج مثلا، بعضهم قال هذه تصح لأن الحجاج لهم وقت إيش يعودون به، وقال بعضهم لا تصح هذه لأنه قد لا يعود الحجاج ليس من الأسباب. لكن على كل حال المهم أن يكون الأجل إيش معلوما، هذا شرط بيع السلم الثاني. الثالث تسليم الثمن، أن يسلم الثمن قبل التفرق، لابد أن يسلم. طيب إذا ما سلم، ما سلم الثمن، قال اشتريت منك 1000 صاع بعد سنة ب2000 دينار، 1000 صاع استلمها بعد سنة ب2000 دينار، طيب أعطني فلوس، قال لا بعدين، هذا صار دين بدين ولا لا، كالئ بكالئ، هذا ما استفدنا شيئا، ما استفدنا شيئا. بعض أهل العلم قال يجوز أن لا يكون في العقد، يعني يقول له بكرة أعطيك المبلغ مثلا، غدا أعطيك المبلغ، ما في مشكلة، شيء بسيط هذا، لكن يطلق هكذا هذا ما تم البيع أصلا، هذا دين بدين لم يتم البيع. إذن لابد أن إيش يسلم، لأن قلنا بيع السلم هو تعجيل الثمن وتأجيله، فإذا لم يدفع الثمن ما استفدنا شيء، ولا صار بيعه، ولا صار بيعه سلم. طيب أن يذكر جنسه ونوعه، أن يذكر جنسه ونوعه، هذا من الشرط، أو أن يذكر الجنس، زين، أن يقول لا يقول له مثلا أسلمتك على ثمار، الثمار أنواع كثيرة، أسلمتك على حبوب، الحبوب أنواع كثيرة وأسعارها تختلف وتتفاوت، أي حبوب تبي، في حبوب غالية، في حبوب أصلا الحبوب نفسها، طيب أحيانا النوع الجنس الواحد هو إيش أنواع ويختلف سعره. أنتم الآن شوفوا الرز عندنا مثلا، الرز هذا كيلو بنص، الرز هذا كيلو ب300، الرز هذا كيلو ب150 ولا لا، يختلف. القمح نفس الشيء، التمر نفس الشيء، التفاح نفس الشيء، كل شيء سبحان الله حتى لو كان جنسا واحدا وله أنواع تتفاوت أسعاره بحسب النوع، فما بالك الذي لم يحدد الجنس أصلا، ما يصلح، لابد أن يحدد الجنس، يعني نوع هذا الطعام ثم النوع نفسه. طيب يعني تمر هذا الجنس، النوع أي نوع من أنواع التمر، قمح هذا جنس أي نوع من أنواع القمح، وهكذا. إذا لابد أن يحدد كل هذا، لماذا في ظنكم لماذا هذه الأمور طلبت؟ نعم، حتى تكون الأمور على بينة، ليحيى من حي عن بينة، يعني يكون الأمر واضح، الذي باع يدري ايش باع، والذي اشترى يدري ماذا اشترى، ما تصير القضية أن هذا يرجع ومتشكك في صاحبه، وهذا يرجع متشكك، أخاف يجيب لي غير نوع الزير، أخاف يجيب لي نوع ردي، أخاف يجيب لي قمح بدال الشعير، أخاف ليش تخاف أنت من أصل إيش؟ ضع النقاط على الحروف، وضح ما تريد، ويوضح هو ما يريد، ويستلم ثمنه، وتستلم بضاعتك بعد ذلك، وانتهى الأمر. فلا بد أن تكون الأمور على وضوح قبل الدخول في هذا الموضوع. طيب قال أن يكون موصوفا في الذمة، موصوف بالذمة، والمقصود بالموصوف موصوف وصفا يزيل الجهالة. طيب لو كان موجودا، يعني هذا الكتاب الآن، هذا الكتاب قال تبيعني هذا الكتاب سلم، شو سلم موجود هذا، ليش سلم؟ مسلم أن يكون المثمن غير موجود ولا لا؟ فإذا قال تبيعني هذا الكتاب تسلفني هذا الكتاب، يقول ليش أسلفك، هذا أبيعك إياه بيعا حال بحال، صحيح ولا لا؟ إذن هذا ما يصلح فيه السلم لأنه موجود حال بحال، فلا بد أن يكون في الذمة، لا بد أن يكون في الذمة، سواء كانت في الذمة غير موجود أصل، سيصنع سيزرع سينجر، واضح ولا لا؟ هذا السلم. وقد يكون لا موجود لكن في أماكن أخرى سيأتي به، قد لا يأتي به لأي ظرف من الظروف. فالقصد أن السلم لا بد أن يكون في الذمة، أما إذا كان حالا بحال صار إيش؟ صار بيعا عاديا ليس سلما. طيب يصح بس مو لا يطلق عليه اسم إيش؟ السلم، لأن السلم قلنا إيش؟ تعجيل الثمن وتأجيل، فإذا كان الثمن غير مؤجل صار عاجلا بعاجل ما صار سلما. إذن من شروط السلم أن يكون موصوفا بالذمة لا موجودا في المكان. اكتب. طيب قال ويجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة، يجوز في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة، يعني كيف؟ يعني أنا أدفع له 1000 دينار الآن وأقول له هذا 1000 دينار مقابل 1000 صاع على أن تعطيني كل صاع بنهاية كل شهر، على 10 أشهر مثلا، في نهاية كل شهر تعطيني صاعا، إذن المبلغ كامل والمثمن استلمه على إيش؟ متفرق ولا في وقت واحد؟ متفرق، أجزاء متفرقة ما في أي مانع أبدا، قد يكون أجزاء إيش؟ أجزاء متفرقة، خاصة لما تصير سلم على استصناع أو على نجارة أو على غير ذلك من الأمور يصح فيها نسلمه جزءا من المثمن، كل فترة يسلمه جزءا من المثمن ما في أي مانع من هذا. نعم. قال وإن أسلم ثمنا واحدا في شيئين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس، لماذا؟ قال احتمال الغرر، احتمال الغرر. طيب شلون الغرر؟ الآن عندما أقول له هذه 1000 دينار مقابل 500 صاع من الشعير وخمسمائة صاع من القمح، هنا أسلمت في شيء ولا في شيئين؟ ها؟ في شيئين. طيب كم ثمن الشعير وكم ثمن القمح؟ فصلت؟ لم أفصل. 1000 دينار ليلة 2. قال لا يصح، ما يصير. ليش ما يصير؟ قال لأن السلم الأصل في المبيع اللي هو المثمن غير موجود، لا معدوم، صح ولا لا؟ سيأتي به، صح ولا لا؟ طيب تصوروا أنتم لو أتاه 500 صاع من الشعير ولم يأتيه بالقمح، ما نجحت الزراعة، تلفت، جاه الجراد، اللي يكون أي سبب من الأسباب، ما زرع، صرف الفلوس، باقت الفلوس، أي سبب من الأسباب، ثم أتاه 500 صاع شعير ولم يأتيه بالقمح، تفضل هذه 500 صاع شعير وين القمح؟ قال والله ما الله كتب القمح، تفضل هذه 500 دينار بدل القمح. قال لا، الحين الشعير نفس القمح، مو صحيح، أصلا 700 شعير مقابل 300 من القمح، 300 من القمح تسوى 700 دينار و700 من الشعير تسوى 300 دينار، هذا حسابي. انت الحين تبي تحاسبني على الشعير والقمح نفس الشيء؟ موسى ما اقبل ابدا. طيب والحل؟ قال لا، الحل تعطيني 500 صاع من الشعير وتعطيني مع ال 500 صاع 750 دينار ترجع لي، لان هذا 500 صاع من الشعير وانا مراعيك 250 دينار قيمتها، ما تحاسبني على 500. واضح؟ طيب جوك انت يا القاضي، ماذا تصنع؟ ماذا تصنع ايها القاضي؟ واضح الصورة؟ المشكلة واضحة؟ طيب ماذا تصنع ابو عبد الرحمن؟ ايه؟ وبناء عليه تعطيه هذا، وبعد راجعين انت ان بيعهم ما يجوز صح ولا لا؟ اي نعم معها طراقين حتى الواحد منهم. ليش؟ لان تبايع بجهالة وغرر، تبايع بجهالة وغرر. هنا الحاكم يعني اذا بيفصل في القضية، القاضي بيفصل في هذه القضية، طيب فانه يعني يشوف سعر السوق ويرجع لك، لكن تبقى القضية، لان حتى سعر السوق ترى هذه القضية ما هي محسومة. لماذا؟ لان قلنا السلم فائدته ماذا؟ لا اللي دفع الثمن انه ياخذ ارخص. هذا الحين ببيع بسعر سوق، وقع عليه ضرر ولا ما وقع عليه ضرر؟ ها؟ وقع عليه ضرر. نقول اصل البيع غلط، اصل البيع غلط. لماذا؟ كان المفروض ان يحدد 500 صاع شعير بكم و500 صاع قمح بكم. اما تقول لي شعير وقمح بألف، لا ما يصلح هذا. قل لي القمح بكم والشعير بكم. قل الشعير ب500 والقمح ب500 انتهينا ما في مشكله. لكن تقول لي 1000 شعير وقمح، نقول هنا المشكله بدات منها. هنا المشكله بدات عندما لم يفصل بين هذين الشيء، خلط خلطا لا يجوز. واضح ان شاء الله الصوره؟ اذا نعيد كلام ابن قدامه رحمه الله تعالى، يقول ان اسلم ثمنا واحدا اللي هو 1000 دينار في شيئين اللي هم القمح والشعير، لم يجوز، لا يجوز هذا البيع، لا يصح هذا السلم حتى يبين ثمن كل جنس، يعني ثمن القمح وثمن الشعير، لاحتمال الغرر فيما لو سلم احدهما دون الاخر. قالوا من اسلف في شيء لم يصرفه إلى غيره، لأن السلم عقد السلم وقع على شيء ليس له الحق أن يصرفه إلى غيره، لا البائع ولا المشتري، إلا إذا اتفق، هذا موضوع آخر، لأن يصير كنوع إقالة وعقد جديد. لكن نحن نتكلم عن أحدهما ليس له أن يصرفه عن شيء آخر. يعني ليس للبائع أن أنا أسلمت على شعير يجيب لي قمح، أنا ما أريد قمح، أنا أريد شعيرا، ما يصرف إلى غيره. كذلك إذا أعطاني الثمن وأنا البائع، أعطاني 1000 دينار مقابل قمح ثم اتصل علي قال خلى شعير، لست بملزم أني أقبل قوله، لأن العقد تم خلاص، العقد إيش تم على القمح. فالقصد أنه إذا أسلف في شيء لم يصرفه إلى غيره. قال ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، لا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه. لماذا؟ المسلم فيه لا يصح بيعه قبل قبضه، لماذا؟ ما استلمه، ما استلمه. يعني كيف تبيع شيئا ليس قلنا من شروط صحة البيع ايش؟ القدرة على التسليم، هذا لا يمكن أن يسلمه وإن كان طعاما حتى إيش يستوفيه ويقبضه، فهذا لا يجوز بيعه أصلا، لا يجوز بيعه قبل قبضه، فلا بد أن يقبضه أولا ثم بعد ذلك إن شاء باعه. نعم. قال ولا تصح الحوالة به، لماذا لا تصح الحوالة به؟ لماذا؟ لأنه عرضة للفسخ فليس بمضمون. ما الحوالة؟ ستأتينا إن شاء الله تعالى. الحوالة الآن، ما اسمك؟ محمد. محمد الآن مبارك. الآن أنا ومحمد ومبارك، نحن كم شخص الآن؟ 3 أكيد؟ 3. طيب الحوالة محمد يطالبني 100 دينار، قال لي رجاء 100 دينار التي اقترضتها مني أعيدها إلي، أنا طالب مبارك 150، يصير في إنسان دائن ومدين في نفس الوقت؟ ها؟ ممكن؟ ممكن كثير من الناس دائن ومدين، أكثر التجار تلقى دائن ومدين عادي ما في مشكلة. فمحمد جاي يطالبني يقول عطني 100 دينار، فأقول أروح أخذ من مبارك، طلعت نفسي أنا منها، أنا طالب مبارك 150، واتصل على المبارك يقول لي عطى 100، هذا الذنب ايش سويت انا؟ احلته احلته على مبارك. سياتي بالتفصيل شغله بس نشرحها الان بس. فالحواله اذن هي ان تحول الدين من ذمه الى ذمه اخرى. قال لك السلم ما يصح في الحواله. يعني لما يجيني محمد يطالبني بالفلوس اللي عندي او يطالبني بطعام او اي شيء اللي كان له دين علي، اقول له السلم من مبارك، بيع السلم الذي اشتريته منه. بيع السلم كنت تفسخون العقد، شلون قد ينفسخ العقد وثم السلم غير مضمون، من قد تجتاح قد واضح ولا لا؟ فما تحيني على سلم، تحيني على شيء ايش موجود. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش؟ من احيل الى مليء، مليء يعني عنده موجود، اما بيع السلم هذا ما هو مليء، ما عنده هذا الشيء. فلذلك ما تصح الحواله بالسلم. طيب قال وتجوز الاقاله. الاقاله اصلا في كل البيوع، كل العقود اصلا الاقاله مستحبه، مستحبه. واذا قال من اقال مسلما اقال الله عثرته، من اقال مسلما اقال الله عثرته. افرض انت الان جاءك انسان قال انا عندي مزرعه شغل وعندي عمال وعندي كذا وعندي كذا، بس ما اقدر اشتري الاله ولا اقدر احفر البير ولا اقدر اسقي ولا اقدر اشتري الحبوب ولا كذا ولا كذا، ايش رايك نسوي عقد سلم بيني وبينك؟ قلت له انت تم كم تبي مني؟ قال عطني 10,000 دينار مقابل 1,000 صاع من التمر. واضح ولا لا؟ قلت انت ما عندي مانع، تم خلاص سلمت 10,000 دينار. واضح؟ بعد شهرين أو 3 شهور جاك قال لك بهاك 10,000 دينار زين وعذرني ما أقدر أدبر لك 10,000 صاع. واضح؟ أنت لك الحق أن تقول لا أبد سلام، ما بيني وبينك عقد، أنا أريد 10,000 صاع أو 1,000 صاع اللي يتبع زين، هذا من حقك. لكن من حسن تعاملك ومن دينك أن تقول له إيش؟ أقلتك أقلتك، لأن هذا إيش فيه؟ يعني الرفق بالمسلم وإحسان. نعم. فالقصد أن الإقالة مستحبة في السلم. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه جائزة، فله أن يقيل صاحبه. طيب أحد عنده سؤال على بيع السلم؟ الإقالة يعني الفسخ، فسخ العقد. نعم. أي حديث تبون تكتبونه يعني؟ أي حديث؟ وين الحديث؟ أي نعم. يقول إذا قال له في ليلة القدر طيب أعطيك هذا، بعض العلم أجاز هذا لأنها محدد يعني إذا مو اليوم بكرة، يعني محددة بأيام معينة يعني. أي نعم خلال 10. نعم. طيب إيش المشكلة؟ أنت ما تشتري المزرعة، أنت تريد منه 1,000 صاع من المال المزرعة هذه من غيرها، هذا القصد. هذا غير المخاضرة من نفس المزرعة نفسها، هذا لا، أنت تريد منها 1,000 صاع من هذه أو من غيرها ليس بضرورة. نعم. لا، الأصل أن يحدد له، أن يقول له مثلا في شهر كذا، هذا الأصل. فإذا حصل تأخير نقول حصل تأخير تأجيل، لكن لا يصير لا يخليها عايمة متى ما جت، ما يصير متى ما جت، متى أطالب. طيب لكن يقول له هي ترى السيارة تجيك خلال 3 أشهر سيارة واصلة، لو حصل تأخير لأي سبب من الأسباب طيب يقول ترى صار تأخير، هذا يعذر هنا. لكن لا تصير المسألة شنو متى ما جت أناديك، ما يصير متى ما جت ناديني، بالله ما يقعد 5 سنين يقعد 10 سنين ويأخذ فلوس يقعد يستثمرها. صحيح، خاصة إذا قلنا إيش المبالغ إيش كبيرة مثلا على 50 سيارة مثلا، ويأخذ فلوس قاعد يتاجر فيها أو يرابي فيها أو كذا، وكل ما قال وين سياراتي كان اصبر تجي، انا ما حددت لك وقت، ما يصلح هذا، لابد ان يحدد وقت. نعم. إيه لا يجوز الا باذن الثاني، الا باتفاقهما. اتلاف، اتلاف اسلافه، لا الثمر ما يسلفه وهو موجود، يسلفه قبل ان يزرعه، هذا ليس بيع الشيء قبل بدون صلاحه. نعم. لا مفتوح، المهم انه يحدد، المهم انه يحدد. نعم. هذا استئجار وليس شراء، هذا استئجار، يأتينا استئجار إن شاء الله. نعم. ما قدر يوفر؟ إيه تكون في ذمته، إذا ما استطاع أن يوفر ما أسلم عليه يكون في ذمته، يلزمه ذلك، يؤجل في الدين، في الدين. مثل إنسان استلف منك 1000 دينار قرضا، 1000 دينار قرضا، يعيدها بعد شهر، بعد شهر ما عنده، شو نسوي له؟ قصر قبته؟ نقول له متى ما يسر الله لك، وهكذا. المهم تكون دينا عليه يكفي. باب القرض. عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استلف من رجل بكرة، فقدمت عليه إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد إلا خيارا رباعيا. قال: أعطوه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. البكر من الإبل هي صغيرة السن، بكرة، والرباعي هو 4 سنوات فما فوق، كبير من الإبل. فهذا الإنسان أقرض النبي بكرة، والبكرة يعني نفرض أن قيمتها مثلا 300 دينار، لكن الخيار الرباعي قيمته قد تصل إلى 1000 دينار. فهذا الرجل استلف منه النبي صلى الله عليه وسلم بكرة لأجل معلوم، فلما جاء هذا الرجل نجله النبي إلى إبل الصدقة، فلما جاءت إبل الصدقة جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين البكرة التي استلفتها مني، اقترضتها مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر، أعطوه بكرة. فذهبوا ونظروا في الإبل ما وجدوا بكرة، كل أكبر. فقالوا: يا رسول الله لا نجد إلا خيارا رباعيا. قال: أعطوه، أعطوه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء. القاعدة المتأصل عند أهل العلم يقولون: كل قرض جر نفعا فهو ربا. هذا ليس حديثا، هذا يعني نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم خطأ، هو حديث ضعيف جدا جدا جدا جدا جدا، طيب لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها قاعدة عند أهل العلم، وهي: كل قرض جر نفعا فهو ربا. هذا الأصل. طيب هذا الرجل الآن الذي أقرض بكرة انتفع ولا ما انتفع لما أخذ خيارا رباعيا؟ قلنا البكرة 300 دينار، أخذ 1000، انتفع، ها؟ انتفع، ونفعا عظيما، انتفع نفعا عظيما، وممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم: هذا لأنه ليس بشرط، لو كان شرطا هنا يمنع، أما إذا كان بدون شرط فلا بأس بذلك. قال: من اقترض شيئا فعليه رد مثله، ويجوز أن يرد خيرا منه، كما في هذا الحديث. يعني أنت الآن جاءك إنسان اقترض منك 100 دينار لحاجة، قال لك فلان: أنا محتاج 100 دينار. قلت: أبشر، تفضل، هذه 100 دينار من عسرك اليسرك، أو حددت وقتا معينا، بعد متى تردها؟ قال: بعد شهر، سنة، هذا شهر، سجلتها عندك وشهدت على السنة، انتهى الأمر، في مشكلة؟ إحسان هذا. طيب الرجل فرجت عنه، كان عنده ضيق معين لسبب معين، هذه 100 دينار راحته، أخذ 100 دينار ها فرح بها، خلص شغله. بعد أسبوع، بعد أسبوعين، بعد شهر، لما جاءت المدة، مدة القرض، جاءك قال رأيتك بيضة وعسى الله يفرج عنك مثل ما فرجت عني، وهذه 100 دينار. في إشكال؟ ها؟ ما في إشكال. قال وهذه ساعة هدية مني لك. ساعة هدية، مشكلة. قال لحظة، كل قرض جر نفعا فهو ربا. قال له إيه، بس هذا بدون اتفاق. أنا تبي يعني هدية هذه بدون اتفاق، ما شرطتها علي ولا عرضتها عليك وأنا أقترض، وإنما هذا تعبير عن شكري لإحسانك وبذلك وما شابه ذلك. قال ها، خل استشير. جاء واستشاركم فما أنتم قائلون له، يأخذها أو لا يأخذها؟ ذكرني وين هدايانا اليوم. يلا، يأخذها أو لا يأخذها؟ نعم يأخذها. الذي يقول يأخذها يرفع يده. طيب أنزل يدي. من يقول لا يأخذها؟ 1 2 3. لماذا لا يأخذها؟ يعني هذا يهدي، يقرض، حيث أنه لو ما أهدى، لو ما أهدى ما يقرض مرة ثانية. لا يأخذها، تصير نفس الربا. من اللي قال يأخذها؟ من اللي قال يأخذها؟ أحمد يأخذها؟ ليش؟ رد عليه، هو يقول لا يأخذها ربا. يقول رد عليه، مو علي أنا، طالع هو. ها، الرسول قبل الهدية. هي بس الهدية هذه لها وضع خاص شوي. ها أبو عمر، نص الحديث النبي رد زيادة، رد بزيادة. أظنك أسكتته، ألقمته حجرا. ها، قلت حديث الرسول، عندك اعتراض على الرسول؟ خلاص بس خلاص. طيب، لأن إذا حكى الشرع. طيب، القصد أنه ها يأخذها، لكن في ضابط معين، هناك ضابط معين. ما هو؟ قالوا إذا كان هذا الرجل عرف منه هذا، طيب، أنه يهدي دائما ما في بس، طيب قبل هذا، لكن إذا عرف ما يهدي إلا لمن يقرضه، فهنا إيش فيها؟ فيها إنه، لأن هذا قد تقع في نفس الإنسان أنه يقرض من يهدي ولا يقرض من لا يهدي. فالورع طيب، الورع طيب، الإنسان ما يأخذ، لكن لو أخذ إن شاء الله ما فيها بأس بحول الباري. طيب، قال ويجوز أن يرد خيرا منها، ويجوز أن يقترض تفاريق ويرد جملة إذا لم يكن شرط. يقترض تفاريق، يقترض تفاريق، يعني أنا أجي حق خالد مثلا أقول له خالد محتاج 50 دينار، أردها عليك بعد سنة. قال أبشر تفضل. بعد أسبوع خالد أبي 10 دنانير، بعد شهر خالد أبي 20 دينار. هذا يسمونه اقتراض إيش؟ تفاريق، مرة 10، مرة 20، مرة 50، مرة 100، مرة كذا، هذه تفاريق. ثم بعد 7 شهور جيت قلت له كم حسابك كله خالد؟ قال كل اللي سلفتك إياه حول 750 دينار. تفضل، هذه 750. واضح؟ ما في مانع. يقترض تفاريق ويرده جملة، لا شيء في ذلك. قال إذا لم يكن شرط، يعني إذا كان شرط، إذا كان شرط يعني لا تقترض 50 ترجعها، ولا يكون أخلف إيش في وعده. وإن أجله لم يتأجل، إن أجله لم يتأجل، يعني إذا أنت اقترضت مني لمدة شهر وبعدين قلت لي لا أنا أعطيك بعد شهرين، مو بكيفك، حل تعطيني الآن، سدد القرض الوقت الذي حددته معي، نحن اتفقنا بعد شهر سدد بعد شهر. ليس لك الحق ايش ان تؤجل الا اذا ايش اذا رضيت انا. طيب اذا ما رضيت اروح للقاضي واقول استلف مني على ان يعيد بعد شهر وما رجع لي، يقول القاضي رجع له، يلزمه بهذا. اذا لا يتأجل الا بايش؟ باتفاق الطرفين، ان يتفق الطرفان هنا يتأجل، ولا الاصل ان يرد في وقته. قال ولا يجوز شرط شيء لينتفع به المقرض الا ان يشترط رهنا او كفيلا. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام الان لو جاني من دور الحين ما اسمك خالد، لو جاءني خالد قال اريد قرضا 1000 دينار اعيده لك بعد شهرين الان واعيده لك بعد شهرين، قلت تفضل هذا 1000 لكن بشرط. قال الله يستر. شنو الشرط؟ قال قلت تعطيني سيارتك لمدة 2 أسبوع استعملها. واضح؟ قلت تعطيني سيارتك لمدة 2 أسبوع استعملها وترجع لي 1000 بعد 2 شهر، هل يجوز؟ لا يجوز. هذا هو قرض جر نفعا، هذا قرض جر نفعا، إذن هذا لا يجوز. إذن لا يجوز إذن أن يقرض شيئا ويشترط شيئا ينتفع به إلا إذا كان هذا الشيء رهنا أو كفيلا. رهنا أو كفيلا يعني يشترط رهنا أو يشترط كفيلا. يعني جاني خالد قال لي أبي 1000، قلت أبشر يا خالد، لكن جاءني شاهر، جاءني شاهر قال أريد 1000، قلت والله شاهر أنا ما أعرفك ما أعرفك، قال أنا حضر عندك الدرس وكذا. طيب حضر عندي الدرس تأخذ فلوسي. ما أعرفك يا شاهر. قال طيب أنا محتاج. قلت وش يضمن لي أنك ترجع لي 1000 دينار يا شاهر؟ وش يضمن لي أنك ترجع لي فلوسي؟ قال عهد علي أني أرجع لك فلوسك. قلت لا ما تصلح هذا، عهد علي ما تصلح يا شاهر. قال شو اللي تبي؟ قلت ارهن عندي شيئا، أريد رهنا، ارهن سيارتك، ارهن بيتك، ارهن مكتبتك، ارهن عندي شيئا يباع، عندك شاليه، عندك بيت، عندك عمارة، عندك جراج، عندك سيارات، عندك كتب، أي شيء ارهن عندي شيئا أضمن فيه أن بعد 2 شهر تسدد لي، حيث أن بعد 2 شهر إذا ما سددت لي أخذ من الرهن. واضح الصورة؟ هذا جائز ما في شيء. طيب هذا نفع؟ لا، هذا يسمونه إيش؟ ليس نفع، يسمونه إيش؟ ضمان. هذا يسمونه ضمان لحق.